الحمد لله، الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومؤيد من استمسك بشرعه ولاذ بحماه، ومذل من خالف أمره وعصاه، وخاذل من أعرض عن ذكره وهداه. خلق الحياة وجعلها ميدانا للصراع بين الحق والباطل، والخير والشر، والنور والظلام، ليبلو العباد أيهم أحسن عملا، وليظهر أهل الطاعة والإيمان، ويتميز أهل المعصية والنفاق. وربك يخلق ما يشاء ويختار. أحمده سبحانه على نعم لا نحيط بها عدا ولا نستطيع لها حصرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ما نادى مناد للصلاة وهلل وكبر، الله أكبر ما سبح مصل دبر الصلاة وحمد الله وكبر، الله أكبر ما أحرم بالنسك محرم وطاف بالبيت ولبى وكبر، الله أكبر ما هل هلال شهر وأنور، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي، أوصيكم ونفسي بأشرف وصية وأعظمها وأزكى وصية وأجمعها، وصية ربكم ومولاكم سبحانه العالم بما يصلح عباده في دنياهم وأخراهم، وصية الرب العليم الحكيم لخلقه منذ بداية الخليقة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، حقاً أيها المسلمون، إنها الوصية الخالدة، إنها الوصية النافعة، إنها الوصية الجامعة، إنها الوصية الحق من الرب الحق والمعبود الصدق، التي من رعاها والتزم بها وعمل بها في حياته بموجبها فاز وأفلح وتحقق له الفلاح في الدنيا والآخرة. ألم تسمعوا ما قال ربكم عز وجل وهو أصدق القائلين؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. جعلني الله وإياكم وذرياتنا وسائر إخواننا المسلمين ممن تدثر بلباس التقوى، وهي خير لباس، والتزمها في أقواله وأفعاله وتصرفاته كلها. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة المسلمون، نعيش هذا الصباح الجميل المفعم بمعاني المحبة والمودة والفرح والاستبشار والسرور أول أيام عيد الفطر المبارك. يجيء هذا العيد بعد شهر رمضان المبارك، شهر الصيام والقيام، شهر قراءة القرآن، شهر الذكر والاعتكاف، شهر الصدقات والزكوات وسائر القربات، ذاك الشهر الذي وجد فيه الصالحون من عباد الله أنسهم مع ربهم وبهجتهم وفرحهم وسرورهم بطاعة مولاهم، كيف لا وهم يتقلبون ليله ونهاره في عبادة الله وطاعته، وها هم اليوم بقدر حزنهم وألمهم على فراق الشهر الكريم فرحون بفضل الله عليهم إكمال الصيام والقيام، يحدوهم الأمل بقبول الله أعمالهم ومكافأتهم عليها من الرب الكريم الذي لا يظنون به سبحانه إلا كل فعل جميل. فاللهم يا ذا الفضل الواسع والعطاء الممتد والكرم الذي لا ينقطع والجود المتتابع، تفضل على عبادك بقبول أعمالهم ومضاعفة أجورهم، وتجاوز عن تقصيرهم وتفريطهم، فإنهم بذلك مؤملون وله راجون، وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.